واشتباه ربما يتوهم فيه انفكاك الأمرين، بحيث يصح أن يكون العمل مأمورا به من جهة نفسه ومنهيا عنه من جهة مآله، ولنا فيه مسلكان. إذن يقول الشاطبي عليه رحمة الله هنا في المسلك أو القسم الثالث في هذا الباب، وهو أحوال العبادات مع المشروع، البدع مع المشروع، وهو أن يصير الوصف عرضة لا ينضم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها. يتكلم عن بعض الأوصاف التي ربما تلحق ببعض العبادات، وسبق أن ذكرنا شيئا من هذا، وقلنا أن هذه الأوصاف أو هذه الهيئات أو هذه الأحوال التي تصحب العبادة إذا أصبحت جزءا منها أو ظن أنها جزء منها فهنا محل حديثه، وهذا كما ذكره هنا. لكن هنا جعل هذه من باب المنع فيها، من باب سد الذرائع، وسد الذرائع هي ترك بعض ما لا بأس به مخافة مما به بأس، يعني أمر في أصله مشروع لكن يترك مخافة الممنوع، مخافة الممنوع. وذكر أو ألمح هنا إلى الخلاف في هذا، وأن الأصل والأظهر والذي عليه عمل الأكثر وهو سد إعمال سد الذرائع، إعمال سد الذرائع. وقال من أجل أن نتصور هذا لابد من ذكر أمثلة، ثم سرد كم مثال ذكر، ستة أمثلة على تقعيده في هذا القسم. فذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين. لا شك أن الصيام هنا مشروع، ليس كذلك؟ الصيام مشروع، ولو فرض أنه وافق يوم اثنين مثلا كان مشروع وداخل في الحث على صيام الاثنين والخميس مثلا. فهل يصوم؟ يقول هنا المنع هنا من باب خشية أن يظن الناس أن هذا داخل في رمضان، إذن حتى لا يعد أن ذلك من رمضان. والعلماء هنا أفتوا أنه لو كان من عادته، لو كان من عادته أن يصوم، سواء كانت من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما أو كان يصوم الاثنين والخميس ويستديم ذلك وهذه من عادته، فلا إشكال في ذلك. لكن السؤال هنا ليس في هذا الذي هو أمر عارض، وإنما الكلام على التزام ذلك حتى يصبح وصفا. فإنه لما ظن أن هذا يمكن أن يكون مظنون به ذلك، قال يمنع من باب سد الذرائع. هنا المتذرع إليه ما هو؟ إضافة ما ليس من رمضان في رمضان، إضافة ما ليس من رمضان في رمضان وإلحاقه بحكمه. قالوا من ذلك ما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يقصر في السفر. الأصل القصر في السفر، سواء على القول بالوجوب أو القول بالسنية. فبناء عليه هنا يقول كان لا يقصر، يقصد أنه لا يقصر لما أصبح واليا، لما أصبح إمام المسلمين. وعلل بذلك بقول ولكني إمام الناس، أي أن الناس ينظرون إلى فعلي أنه ذريعة إلى أن يظنوا أن هذه هي الصلاة المفروضة، فيصلوا الصلوات الرباعية على ركعتين. فهذا تركه من باب ماذا؟ ترك ماذا في مقابل ماذا؟ ترك إعمال السنة والعمل بالسنة هنا خشية الأمر المحدث، وهو أن تصلى الفرض ركعتان. وكذلك قصة عمر هنا احتلم وغسل ثوبه حتى أسفر، بمعنى أنه ربما يكون في سفر وقام متأخرا أو لسبب ما، فتأخر في غسل ثوبه حتى أسفر. فلما كلموه يعني عرضوا عليه أن يعطى ثوبا من أثوابهم يصلي فيه، فقال رضي الله عنه: لو فعلت لكانت سنة، ولكنه آثر ماذا؟ أن يغسل ثوبه وأن يريهم السنة في مثل هذه الحالة، وهي أن أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. إذن ترك إعمالا لذلك. وكذلك حذيفة شهد مع الصديق رضي الله عنه أنه لا يضحي، لا يضحيان. لماذا؟ خشية أن يظن أنه واجب، ونحو ذلك مما ذكره. وقد ذكر ذلك عن في مالك في اتباع رمضان بست من شوال، سواء قلنا أنه على تصحيح الحديث أو تضعيفه، لكنه في باب الترك هنا حتى لا يكون وصفا لازما لرمضان. وكذلك اتباع الآثار حتى لا يظن أن ذلك مشروعا. وكذلك في التزام الذهاب لقباء كأنه فريضة، لا يلتزم ذلك. إذن في هذا الباب كله ماذا؟ ترك شيء من المشروع مخافة أن يتصف أو يتبعه وصف بغير المشروع. إذن هم يحافظون على ماذا؟ على المشروع، أن يبقى على أصل مشروعيته، وأن لا يتصف بوصف آخر ينقله أو يلحق به بدعة وإحداث في الدين. فكانوا يحافظون على أصل المشروعات كما كنا سابقا، الواجب يبقى واجب والسنة تبقى سنة، والعبادة إذا خيف عليها من الابتداع أو التبديل في الدين وتغييره، سواء من درجة الوجوب إلى غيره أو الاستحباب للوجوب أو التحريم للإباحة أو غير ذلك، فإنهم يراعون ذلك من باب سد الذرائع. حتى أنهم عدوا قضية الالتزام والمداومة في الفصل السابق الذي ذكره في الباب قبل هذا، أن المداومة، لذلك قال هنا: إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة. إذن هو يراعي أو يفرق بين فعل العمل مرة واحدة وبين أن يستدام ويصبح ملتزما. ولذلك يترك المرء بعض الأشياء حتى لا يفهم الناس أنه على غير الحكم الذي فرضه في أصل الشريعة. قال: وهذا كله من باب سد الذرائع. قال هنا: ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة. ما يقصد هنا؟ قال له الإحرام بالصلاة، له تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. كره مالك ماذا؟ الدعاء هنا قبل الإحرام، على أنه لا يرى مشروعيته أو أنه لا يرى استدامته كاستدامتي. وعلى هذا ذكر الخلاف في باب سد الذرائع في مثل هذا الباب، وقال هنا: سواء عند من يقول بهذا أو لا. ثم ذكر غسل اليدين قبل الطعام، وأنه ليس من عادة العرب وإنما هو من عادة العجم، وأنه أنكر. وكذلك جعل ثوبه أمامه في المسجد، وهذا كما ذكره هنا عن عبد الرحمن بن مهدي، وأنه صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع ثوبه في يوم حر، في يوم حر فوضع ثوبه أمامه، حر رداءه وضعه أمامه. فيعني أنكر عليه الإمام مالك فقال: أما فعلت ذلك؟ يعني أشغلت الناس وأحدثت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلظ عليه في القول. فهنا لاحظوا كل هذه سدا لماذا؟ ذرائع المفضية لإحداث التبديل وتغيير مراتب ودرجات الأحكام الشرعية. الوجوب يبقى على أصله، والإباحة تبقى على أصلها، والتحريم يبقى على أصله، والاستحباب يبقى على أصله، والكراهة تبقى على أصلها، وما جاء مطلقا يبقى على إطلاقه، والمقيد يبقى على تقييده، وما كان بسبب يعمل بسببه، وما كان بعدد يعمل بعدده، وما كان في مكان يعمل، وكلها حفظ لمقام الشريعة من التبديل. لأن أعظم ما حصل في الأديان ما هو؟ التبديل. التبديل. وهنا يشير الشاطبي إلى أصل عظيم، وهو أن التبديل ليس شرطه قصد الإفساد في الدين، قد يكون من باب إيش؟ قصد إيش؟ الدين نفسه، من باب يعني الحرص على الدين. فهذه الأوجه اللي ذكرها كلها فيها حرص وفيها عمل وفيها اجتهاد، ولكن السنة هي الفيصل، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبقى كل أمر على ما شرع في أصل مشروعيته، وألا يضاف على ما جاء في الشريعة لا هيئات ولا صفات ولا أعداد ولا أمكنة ولا أسباب ولا ذرائع مفضية. قال: فإذا نظرنا إلى هذا من جهة من يقول بسد الذرائع ومن لا يقول، فإنه يقول هنا لنا في هذا مسلكان. ما هما؟ يعني توجيه هذا المنع هنا. أحدهما التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين المتفرق ويفرق بين المجتمع خشية الصدقة، ونهى عن البيع والسلف، وعلله العلماء بالربا المتذرع إليه في ضمن السلف، ونهى عن الخلوة بالأجنبيات وعن سفر المرأة مع غير ذي محرم، وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال والرجال بغض الأبصار، إلى أشباه ذلك مما علل الأمر فيه، والنهي بالتذرع لا بغيره. إذن هنا الشاطب الآن يحشد الأدلة على القول بسد الذرائع، يعني كل هذه الأدلة الآن أدلة القائلين بسد الذرائع، وأنه قال على أصل المسألة، أي الأصل المسألة في القول بسد الذرائع، فإن كل هذا. ثم ذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. طبعا قول راعنا كمسألة أو ككلمة في لغة العربي وفي مقصود بين الناس لا إشكال، لكن لما حف بها إشكال. ما هو؟ أن اليهود ينطقونها نطقا بيأتون بلفظة فيها سب يشابه لفظة راعنا، فهي راعنا انظرنا، وهم يقولون راعنا. فعند التدقيق قد لا ينتبه في أصل الكلام، فنهى الله عز وجل أن تقال هذه، ولكن قولوا انظرنا، أن يقولون من الرعونة وليس من الانتظار، راعنا من الرعونة، نسأل الله العفو والعافية. إذن هم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يسبوا الصحابة، فيصبحون يستخدمون هذه الكلمة فكأنهم يتغامزون بها في باب السب والاستهزاء. فالله عز وجل نزه نبيه ونزه الصحابة أن يقعوا في مثل هذا، في إعطاء اليهود ذريعة أن يصلوا إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب المؤمنين، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طبعا الذين يدعون من دون الله عز وجل، والذين يدعون الآلهة والأصنام والأنداد، لا شك أن هؤلاء ليسوا أهلا، وإنما هي أحجار أو الشياطين وغير ذلك، وهي مذمومة من جهة أن تكون أندادا لله تعالى. والله عز وجل منع عن التعرض لهم بالسب حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى سب الله عز وجل. فقال وكذلك في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام وهذا حديث ابن عمر وأنس وغيره في أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين المتفرق ويفرق بين المجتمع خشية الصدقة. طبعا هذا على وجهين، من جهة نهي للساعي في جمع الصدقة أو نهي لأهل المال من أجل الصدقة. الساعي أن يأتي إلى من لديه مال فيجمعه من أجل أن يأخذ أكثر في الصدقة عليه، مثل الغنم مثلا، مثل مثلا 40 فيها شاة ومئة واحدة فيها شاتان، فهنا بالنسبة لي، وكذلك في الإبل والبقر وغيرها في الأنصبة، يعني بمعنى أنه قد يكون الساعي ينظر الأكثر للصدقة فيلزم الناس في المتفرق أو المجتمع الأحظ للصدقة، فنهي عن أن يفعل ذلك. إن وجدت الناس متفرقين خذ كلا بحسبه، وإن وجدته مجتمعا فخذ منه مجتمعا، فلا تفرق بين مجتمع ولا تجمع من أجل مراعاة الصدق. وكذلك من الجهة الثانية يحمل بالنسبة لأصحاب المال، لا أن يفترقوا من أجل أن يقللوا الصدق، يعني لاحظوا الساعي من أجل أن يكثر الصدق، وهؤلاء من أجل أن يتهربوا من الصدق. فلو كان لديه مثلا 40 وكل واحد أخذ 20 راحت على الشهر. وكذلك فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذا، وكذلك عن بيع السلف، البيع والسلف. طبعا هذا لأنه على قاعدة لا يحل سلف وبيع، وقد صححه الألباني وغيره، لأن هذا فيه يعني ذريعة للربا. فكل هذه الآن يذكرها في باب ماذا؟ في باب أن المعاملات بهذه الأشكال قد تنتقل بسبب أن تكون ذريعة للمحرم، فنهيت عنها نهي عن ذلك على الرغم من جوازه، على الرغم من جوازه. ثم ذكر بعد ذلك الخلوة بالأجنبية والسفر وغير ذلك. كل هذه الأبواب إذا نظرت إليها الشريعة راعت حماية باب الواجبات الشرعية، وكذلك حماية باب الوقوع في الحرام، فجعلت في باب الوقوع في الحرام النهي عن أمور تفضي إلى الوصول المحرم، وكذلك في باب العبادات في المقابل تفضي إلى الغلو أو إلى شيء آخر. والنهي أصله نعم، والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معللا، وصرفه إلى أمر مجاور خلاف أصل الدليل، فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل. فكل عبادة نهي عنها فليست بعبادة، إذ لو كانت عبادة لم ينهى عنها فالعامل بها عامل بغير مشروع، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعا بها. إذن يقول الآن إذا نظرنا في قضية الدليل، فإن الدليل ينصب إلى أصل الفعل، فإذا كان الفعل الدليل جاء على ذمه فهل يكون الفعل حينئذ مشروعا؟ لا يكون مشروعا. فلما جاء الدليل منصبا على أن البدعة والإحداث مذموم فيصبح مذموما، بمعنى لا يعتبر النظر الآخر. ما هو النظر الآخر؟ أصل مشروعية الفعل من وجه، لاحظتم، لأنه هنا يتكلم عن البدعة الإضافية، وهي أنها لها شائبتان، من جهة لها متعلق بالأدلة ومن جهة ليس لها متعلق بالأدلة. فبناء عليه يقول إذا نظرت إلى هذا فإنك تنظر إلى هذه الأمور فهي من وجه مشروعة ومن وجه ممنوعة، فتحمل على المنع، أي من باب سديش الذرائع. يقوم يصلي سنة ماشي، هنا الآن يقال أنه يعني أصل هذا الفعل كما قلنا في السابق الأصل فيه الجواز، لكن لما التزم وأصبح أو إن التزم وأصبح يظن أن هذا من المشروع أو هذا تابع للصلاة أو هذا سنة، فحينئذ يمنع منه من هذا الوجه. لكن لو كان قابلته لأول مرة أو من باب مثلا الحديث معه أو من باب تنبيهه، فكل هذا لا إشكال. هو الشاطب هنا الآن يتكلم عن الأمر إذا أصبح وصفا وليس عارضا لأول وهلة، يتكلم عن الأمر إذا أصبح ملتزما التزاما يجعله وصفا لازما للمشروع، مثل القراءة لما التزمت فيما ذكر سابقا والاجتماع في الذكر، لما التزم وأصبح وصفا مداوما عليه حتى أنه لو ترك أنكر على من ترك، فهذا الذي فيه الكلام. لكن مثلا في عامة مساجد الناس مثلا لا يعتبر هذا وصفا، بحيث أنه كل الناس يفعلونه ويستديمونه ويرون أنه حد، هذا غالبا ليس ظاهرا، ليس ظاهرا، لكنه يصح إن أصبح على ذلك وصفا. إيه نعم، نخلي الأسئلة بعد عشان نبغى ننتهي من هذا الباب، نبدأ إن شاء الله اللقاء القادم من الباب السادس. إيه نعم. لا يقال إن النفس التعليلي يشعر بالمجاورة، وإن الذي نهي عنه غير الذي أمر به، وانفكاكها متصور، لأن نقول قد تقرر أن المجاور إذا صار كالوصف اللازم انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده، وهو مبين في القسم الثاني. القسم الثاني الذي ذكره في قضية الاعتقاد والعادة والشرع. والمسلك الثاني ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذريعة في الحكم بمنزلة المتذرع إليه، ومنه ما ثبت في الصحيح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالدي نفسه، حتى عدها ترجمة عنها بقوله: أن يسب الرجل والديه، ولم يقل: أن يسب الرجل والدي من يسب والديه، أو نحو ذلك، وهو غاية في معنى ما نحن فيه. ومثله يعني هنا الآن يقول ما دل في بعض مسائل الذريعة على أن الذريعة في حكم منزلة المتذرع إليه، يعني يقول جاء في بعض النصوص أن الحكم نص على أن إثم ومكانة المتذرع يصل إلى حكم المتذرع إليه. مثاله ما ذكر هنا في حديث، لو قلنا إذا سب أبا الرجل فهذا له حكم بمفرده، لكن سب والده جريمة عظيمة من جرائم العقوق. طيب أيهما أشد فحشا وإثما في الشريعة، سب الوالد ولا سب أبو رجل آخر؟ الوالد. هنا في النص نزل ماذا؟ منزلة. لماذا؟ لأنه كأنه سبب حتم مفض إلى سب والدك، فلما كان كذلك سد هذا الباب. لا، هنا ليس سد هذا الباب، هنا جعل حكمه، فكأنه سب والده، وهو ما سب والده، هو سب والد الآخر. فيقول: وهذا غاية في هذا المعنى الذي نحن، يعني غاية في أن الذريعة إذا أوصلت إلى أن يكون الأمر بدعيا فإنها حينئذ تكون يعني خطورة في تبديل الدين وتغييره. نعم. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها مع أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه، وقولها: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، وإنما يكون هذا من الوعيد في من فعل ما لا يحل له، لا مما فعله كبيرة، حتى نزعت آخرا بالآية: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. أي آية الربا؟ الله أكبر. نعم. وهي نازلة في عين العمل بالربا، فعدت العمل بما يتذرع به إلى الربا بمنزلة العمل بالربا، مع أن نقطع أن زيد بن أرقم وأم ولده لم يقصد قصد الربا، كما لا يمكن ذا عقل إن يقصد والديه بالسب. وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرائع ثبت في الجميع، إذ لا فرق يدعى فيما لم ينص عليه إلا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه، فلا عبادة أو مباحا يتصور فيه أن يكون ذريعة إلى غير جائز، وإلا وهو غير عبادة ولا مباح. لكن هذا القسم إنما يكون النهي عنه بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي. إن كانت يعني هو الآن يتكلم على الذرائع المفضية وأنها تأخذ أحكام ما أفضت إليه، فلذلك إذا أصبحت تفضي إلى محرم أو إلى مكروه أو إلى كبيرة أو إلى صغيرة، أو فهنا ينظر فيما ستفضي إليه. فإن عائشة هنا لما جعلت هذا التعامل في البيع الذي فعله زيد أنه قالت يا أم المؤمنين كانت لي جارية بعتها من زيد بن أرقم 800 إلى أجل، ثم اشتريتها منه 600 فنقدته 600 وكتبت عليه 800. إذن هو الآن هذا التعامل الآن يلاحظ أنه في إيش؟ بيع آجل، لكن فيه آجل، لكن فيه شبهة ربا، فيه شبهة ذريعة صورة من الصور الذرائع المفضية، سواء بيعتان في بيعة أو ذريعة إلى الربا. يعني كأنه هو الآن زاد مقابل الزمن. فهنا تلاحظ الآن أنها قالت بئس والله ما اشتريت وأنزلت، ثم لما استدلت بآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الشاطبي هنا يريد يبين أن قاعدته التي وضعها في أن ما يكون من باب سد الذرائع المفضية إلى الإحداث في الدين وتبديله بأن يلتزم أمر ما حتى يصبح وصفا للمشروع، أن هذا ينهى عنه ويكون من الإحداث في الدين، وأنه ليس فقط البدع الحقيقية المنفصلة عن العبادة هي البدعة، وإنما كما أن البدعة المنفصلة التي تكون استقلالا إحداث في الدين، هناك بدع من نوع آخر هي ليست منفصلة وإنما جاءت مصاحبة لعبادة مشروعة فالتصقت بها حتى أصبحت لها وصفا ملتزما يظن الرائي أن هذا حكمها وأن هذا منه، فكأنه يظن أن هذا من رمضان أو يظن أن هذا من الفعل الواجب الفرض في الذبح، أو أن هذا كذا أو أن هذا كذا، أو يظن أن هذا محرما أو منهيا عنه. كل هذه سواء في باب المحرمات أو باب السنن والواجبات المستحبات. فالشاطبي في هذه يقول هذه كلها وسائل مفضية، فتكون على هذا الوجه ينهى عنه. إذن على أصل قاعدته في إدخال هذا الباب وإلحاق الذرائع المفضية بالبدع، كما ألحق سابقا المتشابه يلحق في باب البدع، وأصل باب البدع هو البدعة الحقيقية، وإنما تكلم على الإضافية كما قلنا لأنه انفرد بهذه التسمية وبهذا الوصف في البدع الإضافية، والحديث عنها وأطال عنها النفس في هذه الأبواب السابقة ليقرر أن البدع الحقيقية أمر متفق عليه، والإضافية هي محل نظر وهو يلحقها وله أدلته الكثيرة في بيانها. وأصلها تعود إلى أن الإحداث في الدين على قسمين وعلى نوعين، بدع حقيقية وبدع إضافية، وهذه أمثلتها وهذه الأوجه في منعها والتحذير منها. إيه نعم، لكن هذا القسم إنما يكون النهي عنه بحسب ما يصير خذ راحتك بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي. إن كانت البدعة من قبيل الكبائر فالوسيلة كذلك، أو من قبيل الصغائر فهي كذلك، أو من قبيل المكروهات فهي كذلك. والكلام في هذه المسألة يتسع، ولكن هذه الإشارة كافية، ولكن هذه الإشارة كافية فيها، وبالله التوفيق. إذن سيتكلم في فصل مستقل عن أقسام ومراتب البدع ومنازلها وأحوالها وما يتعلق بها من أحكام، ولكنه انتهى من الحديث عن باب البدعة الإضافية. ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.